التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم. وقد يقال بأن ذلك يقوله المستيقظ من نومه بين يدي صلاته بالليل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما بات عند ميمونة وهي خالته يزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة قربة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بين يدي صلاته في الليل. وفي الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: محدثة عن أعجب ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. فهذا الحديث في سياق بيان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول في قراءته لهذه الآيات عليه الصلاة والسلام من آخر سورة آل عمران بين يدي صلاته في الليل. فهذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ما علاقة ذلك باستيقاظه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قراءة هذه الآيات قبل الشروع في صلاة الليل، بعد الاستيقاظ وقبل صلاة الليل، ما العلاقة حينما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ من الليل، وهذا الوقت بعد منتصف الليل أو في آخر الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فوقع كلام الله عز وجل في القلوب وما يحصل للقلوب والعقول من التهيؤ للتفكر لا شك أنه أبلغ وأكثر وأوفى وأوفر من سائر الأوقات. ثم أيضا هذا التحول من الليل والنهار وما في ثنايا ذلك من السحر والفجر والضحى، هذه الأوقات الشريفة وما يحصل من التعاقب بين الليل والنهار، الله أقسم بالليل حال إقباله والليل إذا يغشى، وأقسم به في حال سريانه والليل إذا يسر، وأقسم به في حال انصرافه وزواله والليل إذ أدبر، وأقسم أيضا بالصبح إذا تنفس، وأقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففي تقلب الليل والنهار وما يشاهده المؤمن وغير المؤمن من آيات الله عز وجل في هذا الكون، فهو يرى الكواكب والنجوم تملأ السماء في الليل، ويرى القمر، ويرى الشمس في النهار، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة البالغة التي يشاهدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بين يدي صلاته في الليل في وقت هو أبلغ وأوفى أوقات التفكر والتذكر. ربما يكون العلة والسبب والمناسبة هي هذه، وقد يكون الأمر لغير ذلك، والله تعالى أعلم. على كل حال، هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض، هذا الخلق في كماله وقوته، وهذا البنيان، والسماء وما بناها أقسم به، والقسم بشيء يدل على مكانته ومنزلته وعظمته، لأن القاعدة أن القسم لا يكون إلا بمعظم. والسماء وما بناها على القولين، ويمكن الجمع بينهما، وأن يكون كل واحد منهما مرادا في الآية. وما بناها يعني وبانيها، والذي بناها وهو الله تبارك وتعالى، فهي دليل من الأدلة الباهرة على قدرته وقوته وعظمته ووحدانيته، وأنه القادر على أن يحيي الموتى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا أيضا والسماء وما بناها، المعنى الثاني والسماء وبنائها، هذا البناء المحكم. فهذان معنيان مشهوران معروفان في الآية، والآية تحتمل ذلك كله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فهنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا التعاقب بهذا الانتظام، يطول هذا تارة ويقصر، ويطول الآخر ويقصر الأول، في تعاقب منتظم تقوم به مصالح الخلق ومعايشهم، فجعل الليل لباسا يسترهم، وجعل النهار معاشا، جعل الليل سكنا، وجعل النهار مضيئا مشرقا يتقلب الناس فيه في الأرض في مصالحهم وطلب معايشهم. فهذا كله من الآيات. هذه الشمس التي أقسم الله عز وجل بها، والشمس وضحاها على القولين، الضحى المعروف، أو المقصود النهار لأنه ذكر الليل بعده، فهما متقابلان كما يقول ابن جرير رحمه الله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فذكر آية الليل وآية النهار، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. كل هذه آيات عظيمة، ولكن الذي يحجب عن التفكر فيها الغفلة والإلف. أما الغفلة فذلك ما يكون على القلوب من الأدناس، وما يكون عليها من الحجب بسبب اللهو والفضول بأنواعه والذنوب والمعاصي، فيكون ذلك حاجزا دون التفكر، فلا يكون للقلب من الحيوية والشفافية ما يمكنه معه من النظر الصحيح، فتحجب بصيرته عن النظر في صفحة هذا الكون، النظر الذي يورث العبرة والعظة، النظر الذي ينتفع به الناظر فيرى هذه الأشياء فلا تحرك فيه ساكنا. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن الناس لو أن أحدا منهم حجب منذ أن ولد فلم يخرج لينظر في هذا الكون الفسيح، لم يخرج من داره أو من قبو أو من مكان تحت الأرض، ما رأى الشمس قط، ولا القمر، ولا الليل، ولا رأى السماء، ولا رأى البحار، ولا غير ذلك، فخرج بعدما أدرك. فإن هذا الإنسان لا شك إن كان خرج عند طلوع الشمس فهو لا ينقطع تعجبه من هذه الشمس، فهو ينظر إليها حتى تغيب. وإذا ابتدأ الليل فإنه ينظر إلى هذا الليل، فإذا خرجت كواكبه ونجومه فإنه يقلب النظر فيها لا ينقضي عجبه منها. فإذا رأى القمر شده ذلك وبهره، فكان ذلك فيه أبلغ العبرة. فإذا رأى البحر بأمواجه وسعته فإنه لا ينقضي عجبه في هذا النظر، فيورثه ذلك من التفكر والاعتبار الشيء الكثير. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن ذلك يمكن أن يتجدد في نفس الإنسان، فيرتفع عنه هذا الاعتلال بسبب الإلف بالنظر إلى أمور قد تكون غير مألوفة بالنسبة إليه. فهو حينما يذهب هنا وهناك يرى صورا وأشكالا لبعض الجبال والعجائب والأشجار الغريبة والمخلوقات الهائلة التي لم يشاهدها من قبل، فإن ذلك يحرك فيه الاعتبار. واليوم قد قربت هذه الوسائط والوسائل البعيد، فيمكن للإنسان أن يشاهد وهو في بيته أن يشاهد عجائب ما في قعر البحار من الحيوانات والكائنات العجيبة الهائلة والدقيقة. يرى كيف هذه تتقلب وتحصل معايشها على اختلاف ألوانها وأحجامها وأشكالها وصورها، ويشاهد أيضا هذه المخلوقات على اليابسة من الحيوانات العجيبة التي لم يشاهدها قبل، يشاهد من الكائنات الدقيقة التي لا ترى إلا بالمكبرات، ويشاهد من النباتات التي لا توجد في بيئته. فهذا كله يجعله يسبح لله عز وجل. فإذا ارتفع إلى العالم العلوي ونظر في المجرات بصور مكبرة فإنه يرى من العجائب والغرائب ما لا يقادر قدره. وقل مثل ذلك حينما يرى تلك الصور المسرعة، الصور الحقيقية التي يرى فيها تعاقب الليل والنهار على الحقيقة على الكرة الأرضية، أو يرى فيها أشياء من إضمحلال زينة الأرض وما عليها من البهرج والنبات والخضرة فتتحول إلى نباتات يابسة، وتتحول إلى هشيم تدروه الرياح ثم بعد ذلك تعاوده الحياة من جديد في صورة حقيقية لكنها قد سرعت في عام واحد، فيرى ذلك يتلاشى سريعا ثم بعد ذلك يعود، فيورثه عبرة وعظة وفكرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا ذكر أمرين، ذكر خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هنا في هذه الآيات في سورة آل عمران لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الراجحات، فأولو الألباب هم الذين ذكرهم الله عز وجل في آية البقرة لقوم يعقلون. فالذين يعقلون هم أولو الألباب. يعقلون ماذا؟ يعقلون عن الله، يتدبرون في آيات الله المتلوة كما في هذا، ويتدبرون ويتفكرون في آياته المشاهدة في صفحة هذا الكون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال في آخره: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهذا هو الذي يعقل، هو الذي يستحق أن يقال عنه بأنه عاقل. وأما أولئك الذين ينسبونه إلى الطبيعة أو إلى خالق غير الله عز وجل بأي اسم سموه، فإن هؤلاء ليسوا ممن يعقل عن الله تبارك وتعالى، وليسوا من أولي الألباب. قيل للأوزاعي رحمه الله: ما غاية التفكر فيهن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. سؤل الأوزاعي: ما غاية هذا التفكر؟ ما الذي نخرج فيه من العهدة من التبعة لا يلحقه وعيد إن ترك التفكر؟ قال الأوزاعي رحمه الله: يقرأهن وهو يعقلهن، يعقلهن، فيكون متفكرا متدبرا لما في مضامينها من المعاني والعظات والعبر. ولا شك أن هذا يقوده إلى التفكر في هذا الكون وفي هذا الخلق وفي تعاقب الليل والنهار واختلاف ذلك وخلق السماوات والأرض المنصوص عليهما في هذه الآية، فهذا أمر لا انفكاك له عما ذكر، والله تعالى أعلم. فيكون تفكره في المعاني وعقله لها يقوده إلى التفكر الآخر بما ذكر فيها من التعاقب، فإنها قضية مرتبطة غاية الارتباط لا يمكن الفصل بينها وبين ما ذكر في الآية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث له بقية إن شاء الله عن هذه الآيات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم.